نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس السادس عشر كذا في تفسير قصار المفصل، وبلغنا إلى سورة التكاثر. نعم، سم بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. هذه سورة التكاثر، وسميت بأول لفظة وردت فيها، وتسمى بسورة ألهاكم، وتسمى بألهاكم التكاثر، وهي من السور التي نزلت في المدينة. وجاء في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهما، أن حيين من أحياء الأنصار، بنو حارثة وبنو الحر الحارث، تفاخروا في أحيائهم، حتى لما تكاثروا في هذا التفاخر والتباهي بهم انتقلوا إلى أمواتهم، تفاخروا بهم في مقابرهم عددا، وتفاخروا فيهم أعيانا وأشخاصا. فأنزل الله عز وجل هذه السورة توبيخا للغافلين، ولفتا لأنظار المؤمنين، وبيانا لعاقبة المعرضين. فقال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية في مفتتح كل سورة، ما خلا سورة براءة. ألهاكم التكاثر، وهذا وعيد، تكاثركم في الدنيا أشغلكم وألهاكم عما خلقتم له، وألهاكم عن الاستعداد للآخرة، وألهاكم عن الدار الحقيقية التي فيها البقاء وفيها المقام. حتى زرتم المقابر، فما زلتم في هذا التكاثر والإلهاء والتفاخر وطلب المدحة واتقاء المذمة، حتى صار هذا غشاوة عنكم إلى أن زرتم المقابر، وزيارتها بالموت لا بد منه، ولهذا الموت كأس وكل الناس تشربه، والقبر دار وكل الناس تسكنه. ويقال فيها أيضا: حتى زرتم المقابر، أي ما حصل فيكم من المفاخرة في الأحياء فكان ذلك وسيلة وذريعة إلى أن تتفاخروا في أمواتكم، فذهبتم إلى المقابر، حنا أكثر منكم عدد، وحنا أحسن منكم فعل، منا فلان ومنا فلان، تكاثروا بمن في المقابر. وقال: حتى زرتم، لأن المقابر ليست دار مقام، وإنما هي برزخ بين دارين، بين دار الدنيا وبين الدار الآخرة. وفيها قول الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فصارت الدور ثلاثة: دار الدنيا والنعيم والعذاب فيها على البدن وعلى الجسم، ويلحق الروح من ذلك نصيبه بالهم والغم والكدر. الدار الثانية دار البرزخ، وأكثر من في البرزخ يقبرون، لا كلهم. ودار البرزخ العذاب والنعيم على الأرواح، ويصيب البدن من ذلك نصيبه، لأن الأبدان تفنى في قبورها فلا يبقى إلا عجب الذنب، إلا من حرم الله عز وجل أجسادهم على الأرض كالأنبياء عليهم السلام وبعض الشهداء. وهذه الدار أضيف فيها العذاب والنعيم إلى القبر، لما؟ لأن الأكثر يقبرون وليس الجميع. إن من عباد الله من تحرقه النار فلا تبقي فيه شيئا، وإن منهم لمن يطير في الهواء ويضيع، وإن منهم من تأكله السباع، سباع البر أو سباع البحر. لكن لما كان الأكثر يقبرون أضيف الشأن إلى المقابر، فقال في هذه الآية وزرتم المقابر. وفي الأحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم العذاب والنعيم إلى القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. إن يهود تعذب في قبورها. ألهاكم التكاثر، تكاثر بالأموال وبالأولاد وبالأنساب وبالآباء والأجداد وبالمناصب وبالعرق وباللون، فيصبح هذا مدعاة لتفاخر الناس بعضهم بعضا وإشغال بعضهم بعضا بهم، فيلهون عما خلقوا له. من التكاثر بالدنيا الانشغال باللعب واللهو بأنواعه عن الصلاة، هؤلاء ممن ألهاهم التكاثر. وفي المال، وهو عنوان ما يصب إليه الناس في الدنيا، لا طيب أحد الدرس أشغل من هذا، والمال لما كان عنوان مقاصد أهل الدنيا جاءنا منه الوعيد بألا يلهينا ولا يشغلنا، فإن الله جعل المال وديعة بيدك أيها الغني. ترى المال ما هو لك، وإنما أمانة عندك ووديعة عندك، جاءك من غيرك وسيذهب منك إلى ورثتك وغيرهم، فإن أديت فيه حق الله، وحق الله فيه المفروض الزكاة، والحق المندوب إليه جنسه وعموم الصدقات، وهذه العشر أقبلت، والصدقات فيها من جنس العمل الصالح الذي يحبه الله، وهو أفضل ما يكون فيه من الأعمال في هذه العشر بالنسبة إلى غيرها. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت. إذن ثلاثة: ما أكلته فذهب، وما لبسته فبلي، وما تصدقته فبقي. بقي عند من؟ بقي عند الله في أجره وثوابه، وما سوى ذلك فهو هلكة ومهلكة وملهات. ألهاكم التكاثر. والله جل وعلا إذا تصدق عبده بالصدقة طيبة بها نفسه يريد بها ما عند الله، أخذها الله جل وعلا بيمينه تكريمة لعبده، فرباها له ونماها حتى تكون الصدقة كالجبل، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة مانعة من دخول النار، ولهذا ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فدل على أن الصدقة في نفسها مانعة من أين؟ مانعة من النار، وهي مانعة من غضب الله. إن الصدقة تطفئ غضب الله كما يطفئ الماء النار. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: من تصدق بصدقة فأخفاها يرجو ثوابها ونوالها ومدحها من الله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ألهاكم التكاثر، ومن التكاثر التكاثر بالأولاد وبالقبيلة وبالمفاخر وبالقصائد والممادح، تمضي أعمارهم وهم من محفل المحفل، والله هذا اجتماع القبيلة، هذا اجتماع الحمولة، وش فيها؟ الحفية الفاضية والهياط اللي ما ينفع، ألهاهم ذلك، وتجدهم يسافرون المسافات الطويلة لهذه المجامع ما لا يسافر أو يبذل من وقته ولا أيسر من ذلك في أداء فرائض الله. الله القبيلة مجتمعين بالشمال، حنا معهم يدر براسه، في الجنوب في الشرق في الغرب، والحج تجده يؤخره ويسويفه. ماذا ألهاه؟ ماذا أشغله عنه؟ هذا التكاثر بشيء لا ينفعه، وربما أنه يجمع شيئا يضره. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كررها مرتين تهديدا ووعيدا وتذكيرا ونذيرا. فأما التذكير والنذير فلكم أهل الإيمان، ليه؟ لأن المؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، وإذا علم تعلم، والفاجر إذا ذكر كابر وعاند، فهو في حقه وعيد وزجر وتهديد. ولهذا قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. هذا معيار لك في الدنيا، إن انتفعت بالتذكير والموعظة والذكرى فهذا علامة إيمانك، وأنت إيمانك يتفاوت بحسب انتفاعك بهذه الموعظة والتذكير. فإن أعرضت فإما أنه علامة على نقص إيمانك جدا، أو على عدم إيمانك، لأنه لا ينتفع من التذكير والموعظة إلا المؤمن. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وما كررت إلا لتأكيد الوعيد والتهديد والموعظة بتثنيتها. سوف تعلمون أي قليلا قريبا، لترون الجحيم. هذه الجحيم هي النار، ورؤيتها بتحققها يوم أن تقع، لأن العلم علمان: علم يقين يتلوه عين اليقين. العلم اليقين ما جاءك من خبر الصادق أنه وقع كذا، استقر عندك من هذه الطرق الصادقة أنه وقع هذا الأمر، ولا أصدق من كلام ربي، ولا أصدق من ربي سبحانه وتعالى، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله أخبرنا عن ما هو كائن في القيامة كأننا نراها رأي العين، وهذا كثير في القرآن المكي ولا سيما في المفصل، ذكر الله مشاهد القيامة وأحوالها وكربها وشدائدها، حتى قال من قال من المتفلسفة: لم يأتي بمعادي الأبدان إلا محمد، لكثرة ما جاء من تكرار أمر الآخرة وتفصيلها. هذا التفصيل الواضح كأننا نرى القيامة رأي العين في كلام الله القرآن. وأكثر عقيدتين تتكررتا في القرآن هما عقيدة البعث وعقيدة توحيد الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. فإن فيها من تفاصيل الآخرة كأنها بارزة واضحة أمام عينيك، نقرأها، فهل نتأثر بذلك؟ ولا بد أن نراها عين اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، لأنه سبق في الدنيا ما أنزله الله علينا في كلامه القرآن وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. خير البيان ماذا؟ أنه يكون، فإذا كان تحقق عندئذ بهذه الكينونة علم اليقين. اقعد اقعد يا ولد اقعد، الله يصلحكم، حنا مشكلة هالكراسي معها الصغار، أصلحك الله. والله جل وعلا يقول في ألف لام ميم صاد الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. ما تأويله؟ ما جاء في القرآن نوعان: أخبار مغيبة وأحكام وتشريعات. فتأويل أي حقيقة الحكم المشروع فعله. أقيموا الصلاة حقيقتها أنك تصلي، آتوا الزكاة حقيقتها أنك تزكي. قال: وتأويل الخبر وقوع المخبر به. ما المخبر به؟ ما أخبر الله من الوعد في الجنة ومن الوعيد في النار، فوقوعه هذا هو عين اليقين. إذن عندنا علم اليقين وعندنا عين اليقين، وعندنا علم ليس باليقين. ما هو الخبر اللي ما تأكد؟ وهذا يكون في الأحاديث التي فيها ضعف، أما ما جاء صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو من طريق آحاد في أمور الغيب فإن المؤمنين يصدقون به تصديق علم اليقين، وأعظم منه ما جاء في القرآن. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن عن إيش؟ عن النعيم. جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، هذا في إلهاء الناس بالتكاثر، يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. فيرجع أهله يحزنون عليه ويبكون عليه يوم يومين ثلاثة ثم يسلون: ادفنوا موتاكم واسلوين في دنياكم، حتى ما كأنه مر عليها. يعودون إلى لهوهم وانشغالهم، ويعود المال فيتقاسمه ورثته، فإن كان كثيرا فربما تخاصموا وتنازعوا في ماذا؟ في هذا المال، تنازعوا تنازعا عظيما. وهذه المحاكم تئن في تقسيم تركات أرباب الأموال، ويبقى ضجيعه في قبره عمله. فالعاقل لا يلهيه ويشغله العاجل عن الآجل، والدنيا عن الآخرة، والفاني عن الباقي، هذا العاقل. وناقص العقل والخبل هو بذلك بحسبه. وفي قوله جل وعلا: ثم تسألن يومئذ عن النعيم، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في قائم الظهيرة فرأى أبا بكر في المسجد جالسا، فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. الجوع دقهم دق. وجاء عمر فقال له: ما أخرجك يا عمر؟ لأن الناس في القائلة في الظهيرة في حر الشمس في بيوتهم. قال: أخرجني الذي أخرجكما يا رسول الله. فقال لهما: انطلقا. فانطلق إلى حيطان المدينة مزارعها، فأتوا رجل خصوه بهذه الكرامة وهو ابن التيهان أبو الهيثم الأنصاري، فسلم عليه الصلاة والسلام 3 مرات فلم يجبه أحد، وقد سمعته أم الهيثم، وإنما تأخرت بالجواب تستكثر من سلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن السلام دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما سلم 3 فلم يرد عليه ولا يؤذن له انصرف، وهي وراء الباب، فأحست بانصرافهم فخرجت تلحقهم: يا رسول الله، إني سمعت سلامك وإني لم أرد عليك استكثارا من دعائك. فتفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: خيرا. ثم قال: أين أبو الهيثم ابن التيهان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يأتينا بماء عذب. ففرشت لهم رضي الله عنها حصيرا، يقال له فراش، تحت شجرة، فجلسوا. فما لبث أن جاء زوجها أبو التيهان، فلما رأى نبينا عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أبا بكر وعمر فرح، استنار وجهه، قال: من أكرم منا أضيافا هذا اليوم؟ ثم رقى نخلة من نخلاته فقطع منها عذقا وثانيا، وهم بالثالث فأوقفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حسبك ما قطعت. فأنزل عذقيه زنيان التمر، دل على أن الوقت كان إيش؟ قيظ، وما يطيب التمر إلا في القيظ. قال: لو جنيتنا تمرا. قال: إنما فعلت ذلك يا رسول الله لتتخيروا فتأكلوا من بسره، أي بلحه، وتأكلوا من رطبه، وتأكلوا من مذيله، يسمونها مناصيف، المنقط فيها اللون، منقط فيها التمر. ثم تناول رضي الله عنه شفرته فقام، فالنبي نهاه أن يكثر من قطع العذوق، ثم أمره قال: إياك والحلوب، إياك أن تذبح لنا شاة حلوبا، لأن الحلوب يتعدى نفعها. فذبح من طارفة غنمه فقربها إلى أهله فطبخوها للنبي عليه الصلاة والسلام، طبخوا منها للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فأكلوا من التمر وشربوا من الماء، فقرب لهم من اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: خرجنا جياعا ورجعنا بطانا، والله لنسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. صلى الله عليه وسلم: هذا أكرم من وطئت قدماه البسيطة، يجوع حتى يرى الجوع في وجهه، وأكرم رجلين من أتباع الأنبياء قاطبة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يجوعان جوعا شديدا، ومثله لما خرج صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة وأبو بكر مصفرة وجوههم من شدة الجوع، فقال: ما الذي أخرجكم؟ قالوا: الجوع يا رسول الله. فكشف أبو هريرة وكشف أبو بكر رضي الله عنهما عن بطونهم، وقد ربطوا عليها حجرا يضم البطن بعضه لبعض حتى ما يشغل راعيه بالجوع. فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقد ربط حجرين من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. وهذه من العجائب، في زمننا هذا يخبنون بطونهم ويحولون مجرى طعامهم من الشبع والشحم والسمن، وأكرم عباد الله يربطون الحجر والحجرين على بطونهم من الجوع. قال صلى الله عليه وسلم: لما قلب الله حالهم من جوع عظيم إلى شبع وري ثم تسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، ما فعلتم به، ما جازيتم ربكم عليه. وهذا يحدو بنا أن ننظر إلى نعمة الله فنشكر الله عليها. وأركان الشكر ثلاثة، ثلاثة هي أركان الشكر. أولها أن يعترف قلبك أن المنعم بهذه النعمة هو الله لا غيره، أيا كانت النعمة ظاهرة أو باطنة، خفية أو جلية، قليلة أو كثيرة. وأعظم النعم علينا نعمة الإيمان، يليها نعمة الأمن في أهلك وفي وطنك وفي سربك. فكيف وهذه النعم فتحت علينا من كل حدب وصوب؟ طب السوق وانظر ما فيه من أنواع الخيرات، مأكولة ومشروبة وملبوسة ومركوبة وكماليات جلبت إليك من أنحاء الدنيا. مبذا واقع يا أخواني، ها؟ واقع عظيم. والمؤمن فيها على وجل، وأي وجل، يخشى أنها حسناته قدمت له وعجلت له في الدنيا. الركن الثاني الإعلان بهذه النعم اعترافا بها بالجوارح وبالفعل أنها من الله، بلسانك بفعلك أن الله هو الذي أنعم بها عليك. لا تضف هذه النعم لغيره. قارون أغنى أهل الدنيا، قال: إنما أوتيته كابر عن كابر، والله هذا مال ورثته من أهلي، هذا من علمي بالتجارة والاستثمارات وطرائقها، هذه الصحة لأني والحمد لله لأني أفعل كذا وآكل كذا، لم يضفها إلى الله. والركن الثالث أن تستعمل هذه النعم التي لن تعد لها، لن تستطيع لها إحصاء، أن تستعملها في طاعة الله وفي مرضاته. ومن ذلك ما جاء في الحديث، حديث أنس والمغيرة، وحديث لا إله إلا الله، حديث أنس بن مالك وثعلبة الخشني، أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ولو لقمة واحدة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا النعيم الذي تنوع علينا مأمورون بشكره في الدنيا، ونحن مسؤولون عنه في الآخرة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين. وهذه النعم نخشى أن نكون فيها كمن قال الله جل وعلا في أهل القرية، قرية سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، فيها الأمان وفيها الطمأنينة، لا خوف ولا شغب ولا عطب، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذه من وجوه التجارات التي هي وسائل لإيصال الأرزاق، فأصابها الكبر والبطر وأصابها العجب، ألفت النعم فتبنجت، ألفت الخيرات فاستبعدت ضدها، يعني أمنوا مكر الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ماذا فعلت؟ فكفرت بأنعم الله. ما كفرانها بأنعم الله؟ جحدتها، أضافت النعم لغير الله، هذا من فضل فلان، أو يقول مشركا: هذا من فضل الله وفضل فلان، فيشرك مع الله غيره في نسبة النعم والفضل إليه. ومن جحودها توظيفها في معصية الله. يرزقهم الله بالشعير والعنب فيصيرونهما خمراء. مبدأ واقع يا أخواني، هذا من كفران النعم بالفعل. أو يأكل الطعام ويتنعم ثم يلفظ بالباقي يهينه بأنواع الإهانات. فكفرت بأنعم الله، لاحظ أنعم ما هي بنعمة واحدة، دل على أن الله أمهل ثم أمهل ولا يعاجلهم عند كفرانهم بالنعمة الواحدة. وش كانت النتيجة في الدنيا؟ هذا العاجل بعدما التهوا بهذه النعم عن المنعم، التهوا بهذه الخيرات عن المعطي، اشتغلوا بالتخمة الناشئة عن هذه النعم والبطر الناشئ عنها عن طاعة الله وفرائضه. فأذاقها الله لباس الجوع أي بعد الشبع، والخوف بعد الاطمئنان، بما كانوا يصنعون أي بسبب ما كانوا يصنعون من مقابلتهم هذه النعم بما قابلوهم بها. فالشأن عظيم والخطب جسيم، والموفق والمعان من وفقه الله وأعانه، والغافل والكافر والجاحد من لم تسبق له من الله جل وعلا هذه الهداية. وأنت يرعاك الله وأنت يرعاك الله. تأملوا في حياتكم وما أنتم فيه متلبسون من أنواع النعم، بل وما دفع الله عنكم وعنا من أنواع النقم، وانظروا ما موقفكم تجاه ذلك. فهل نحن شكارين لنعم الله مثنين بها عليه، أو أننا مقلون من ذلك؟ والشكر ما هو بطرف اللسان، الشكر عقيدة ونطقا باللسان وعملا بالجوارح وتوظيفا لهذه النعم في طاعة الله عز وجل. وقوله ثم ترتيب لهذا الوعيد لأهله، وهذه الذكرى والموعظة لأهلها أهل الإيمان. لتسألن، لام موطئة في القسم بالفعل المضارع المؤكد من التوكيد الثقيلة. يومئذ أي يوم القيامة. ليه يوم القيامة؟ لأنه يوم الإدانة، يوم المحاسبة. يا صاح اعلم أن ملكك زائل، وأنك كما تدين تدان. كلنا له ملك في بيتك، في متاعك، في أهلك، في سيارتك، في خدمك، في أملاكك. كما قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ملكك زائل، إما يزول عنك فتغمص، أو تزول أنت عنه فينعم به غيرك وعليك غرمه الغرامة والحساب عليك. وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. دل على أن الصدقة مال باقي، وكذا ما تطعمه أهلك وولدك وجيرانك وأقاربك وتتفقد فيه المحاويج، هذا مما يبقى لك. وإن العبد إذا تصدق بنفس طيبة قبلها الله منه بيمينه، فرباها أي نماها وكثرها وزيدها له، كما يربي أحدكم فلوه وهو صغير الفرس، حتى تتغدو هذه الصدقة يوم القيامة كالجبل. ضاعفها ربي إكراما منه لعبده لما علم من قلبه ونيته وقصده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا شكارين لنعمائك مثنين لك بها علينا شاب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. وإذا أردت بعبادك فتنة أو شرا فاقبضنا إليك غير مفتونين. نعوذ بالله من الفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه جواد كريم، وهو أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وصلى الله وسلم على أنبيائه ورسله ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم. الأركان الثلاثة لشكر النعم متعلقة باللسان، الجواب خطأ، متعلقة بالجنان. أي هي متعلقة بالقلب اعترافا وبالجوارح ومنها اللسان نطقا ثم توظيفا لها في طاعة الله. إذا ما دارت على اللسان، اللسان مظهر من المظاهر. أي نعم. وغير اللسان أعظم في الفرائض، ولهذا جاء في الحديث وهو من خبر بني إسرائيل الذي تسامح في ذكره أن عابدا عبد الله من بني إسرائيل 600 سنة لم يعصه فيها مرة، فبعثه الله جل وعلا وقال عبدي أدخلك الجنة برحمتي أم بعملك. وش سوه اللي عبد الله 60 سنة؟ وش أصابه؟ أصابه عجب، اغترار، جاهد نفسه ووفقه ربه 600 سنة لم يعص الله. احنا نقوى شهرا واحد؟ ما نقوى. الله يرحم حالنا وضعفنا. فقال يا ربي ادخلني الجنة بعملي، فيقول الله انك لدينا لا تظلم، فيأمر الله ملائكته فيأتوا بالميزان له كفتان، فيؤتى بعمل 600 سنة فيوضع في كفة، فيقول جل وعلا ضعوا نعمة البصر، نعمة واحدة أنعم بها على عبده، نعمة ظاهرة، ضعوها في كفة، فطاشت نعمة البصر بعمل كم؟ 600 سنة. فعرف أنه أن عنده زويدة، تزويد، قال ربي أدخلني الجنة برحمتك. وفي هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا، في رواية وتعلموا، أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بمقابل عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله بماذا؟ برحمته. إذن دخول الجنة ليس بمقابل العمل، وإنما برحمتي أرحم الراحمين. وما جاء في القرآن في أهل الجنة جزاء بما كانوا يعملون، وفي أهل النار جزاء بما كانوا يكسبون. الباب السببية لا باء العوض المنفية في حديث واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والله أعلم. سم يقول أكثر الصدقات تحويل إلكتروني. نقول حتى لو كان تحويل إلكتروني ما هو بلازم تصدق تحطها بالوات حالة لك أو تعلم بها الجيران وتعلم بها الربع، من كليهم، فإن العلم لا بد أن يكون منها. حتى المتصدق عليه لو أخفيت وتصدقت عليه علم أنك تصدقت بها عليه، فيجاهد نفسه ألا يكون همه من إعلان الصدقة طلب مدحة الناس وثنائهم وشكرهم عليها. فالإخفاء أمر قلبي يظهر أثره على الفعل ليكون داعيا، وأي داع له إلى طلب مرضات ربه وإخلاص له بهذه العبادة بعبادة الصدقة. نعم. ها؟ يعني يدعو بالفقر. يقول هل هذا معناه هذا الوعيد في هذه السورة وما جاء في وعيد الإلهاء أن الإنسان ما يدعو بالغنى؟ نعم، لا يدعو بالغنى المطغي، وإنما يدعو بالكفاف كما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، يكفهم عن الناس فلا يبذلون ماء وجوههم إليهم، ما يكفهم. أما الغنى المطغي فهذا بلى، ونعم المال الصالح بيد من؟ الرجل الصالح، عرف فيها حق الله وعرف فيها حق الناس، فقال بماله هكذا وهكذا، لأن ماله حقيقة ما تصدق فأبقى، ما هو اللي بلعه واللي أفناه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.